إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا إخواني الكرام في آخر سورة صاد عند قوله سبحانه: إذ قال ربك للملائكة إني جائع في الأرض خليفة خالق البشر من طين، قال ربك للملائكة إني خالق البشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك أن لا تسجد إلى مرتك، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين، قال أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من طين، قال فخذ منها فإنك رجيم وإن عليك لخزي إلى الدين، قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، قال فبما أغويتني أنت أنفسنا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك قال فالحق يا رسول لأملأن جهنم منك ومن تبع ذنبك أجمعين، ثم أسألكم على الأجر والماء قل هو إلا ذكر العالمين ولا تعلمون أن لا أبقى. نعم، ربنا سبحانه يشعرنا بهذه النعمة العظيمة التي أنعم بها عليه، وهذه النعمة كانت كافية لأن نقبل على شكر الله سبحانه وتعالى وعبادته وطاعته، حيث رفع قدرنا وأعلم سبحانه للملأ الأعلى ميلادنا، ميلاد هذا الإنسان في حفل البهيمية في رحاب الملأ الأعلى، هذه والله كافية لأن نشكر ربنا العظيم سبحانه. هل شكرنا؟ بل كفرنا. هل أطعنا؟ بل عصينا. هل اتبعنا منهاجه واستسلمنا وانقذنا لشرعه؟ بل كفرنا بشرعه ورمينا به وراءنا البعيد. بل بين لنا من عدونا، ونحن الآن في حرب ضرورية، بين لنا من هو هذا العدو الذي ما زال منذ خلق الله البشرية ونحن في صراع مع هذا العدو، طردنا من أفضل مكان ونحن أبينا إلا أن نكون من أتباع وأن ننقاد لأوائل ونعلن الحرب على من كرمنا وشرفنا وعلى قدرنا في شخص أبينا الأول، والحرب ما زالت خالدة، الحرب على أشدها الآن، الصراع قائم، وربنا يحكي لنا في كتاب الخلود هذه الحقيقة لكي نستفيد منها، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ليتخذوه الشيطان. قال سبحانه في هذا السياق: إذ قال ربك للملائكة اذكر يا نبينا إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. الآية الأخرى قال إني جاعل في الأرض خليفة. سبقا قلنا هذا الخليفة إما أنه خلق من قبله أو يخلف بعضه بعضا، وأفضل تفسير هو ما ورد جعلناكم خلائف الأرض. خلائف أي يخلف بعضكم بعضا، أنت تخلف أباك وأمك يخلفه وهذا الجيل يخلفه الجيل وهكذا إلى أن تقوم الساعة. فالله كسب الخلود لهذا الإنسان في نوعه خلق الطعام والشراب ليبقى جسمه إلى وقت معلوم، وشرعنا للزواج ليبقى نوعنا إلى أن يرث الله الأرض كذا. فمع الأسف بعض الكتاب يغلط فيقول إن هذا الإنسان خليفة الله، ويقول ابن تيمية رحمه الله هذه آتية من عقيدة الحلول والاتحاد والعياذ بالله، وأول من قالها هو ابن عربي النكرة ابن عربي الحاتمي. فالإنسان ليس خليفة الله، الله ما يغيب حتى يخلق حتى يخلق، من يغيب نحن. ولذلك في دعاء الصفر أجل القلوب أنت الخليفة في الأهل وأنت الخليفة في الأهل أنت الصاحب في السفر، فالله من أوصافه وأسمائه الصاحب. أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال. الله شهيد، الله رقيب، نحن أمام الله مفضوح يرى منا كل شيء، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. إذن هل يغيب الله حتى نقلبه نحن؟ كلينتون خليفة الله، نتنياهو خليفة الله، ما نستحي. ياريت لو قالوا الأنبياء والمرسلون والمؤمنون الصالحون هم خلفاء، لكن أهو، لكن لا، قالوا الإنسان خليفة الله في أرضه. أنت إذا خلفت إنسانا سيئا أسأت أن أحسن؟ أمريكا خليفة الله، الغرب الكافر والشيوعي الملحدة خليفة الله. نعود بالله. الله يقول من يفسد يقربه ويجعله خليفة، لو ما نستحي. إذن خليفة أن يخلق بعضه بعضا، وأحسن التفسير كما قلت، وقد ألف بعضهم رسالة في هذا الموضوع رد وما أحسن هذه الرسالة، ويأتي بعض الأخوات لحد النكر لإيش ما رأيكم بهذه الرسالة، هذه رسالة موجودة أقرأوها إن شاء الله تنفعكم في هذا الموضوع، لكي تعرفوا غلط من قال الإنسان خليفة الله إنها الطمع والله، هذه غلطة أو من بدعي إيش التفاسير كما يسمى بدع التفاسير التفاسير المبتدعة ومع الأسف حجيت به في التفاسير، وقد حكى نفس كثير قد حكى هذا القول في التفسير ورد وقال الصواب أن الخليفة أن يأخذ الله وقال أحسن التفسير الواحد. وأنا قلت أحسن ما تقرأون هذه الرسالة، أنا نسيت اسمها، لابد أن تقرأون اسمها. إذن إخواني هذا الإنسان اللي خالق، قال ربك للملائكة إني خالق بشرا، من بدل البشرة المعزبات البشرة والصورة البشرة والبقرة والغنم والباز والإبل بدل البشرة البشر بعد البشرة، ولذلك يحتاج إلى أن يلبس الثياب لكي يستر بها عورته من بدل البشرة. اني خالق بشرا ليش من طين، والطين هو الغيب، فيقول احنا غيب مخلوق من الغيب، كما قال من ماء مهين، فنحن مخلوقون من الطين، من الطين لازم يعني يلصق من حمل النسل يعني حينما يطول يعني يعمل رائحة. هذا الذي هذا الطين خلق الله منه هذا الإنسان فصار مكرما مشرفا معظما عند ربه. فأنسى أخي الكريم مخلوق من الطين من هذه الأرض، وكل الكائنات الحية الموجودة على الأرض من طين، والدليل على ذلك أننا نصير ونؤول إلى الطين. بماذا تكرم وتكفر؟ فالأرض هي أمنا، منها نرفع ومنها ناكل ونشرب، نمتص خيئتها هي أمنا، ولا نخرج منها أبدا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ما في قمر ولا مريخ ولا شيء، ما في، ولو قالوا إنهم اقتلوا المريخ أو القمر ما في، لا منها، وجعلنا الأرض كفاتا ضامة لكم، الأحياء على ظهرها والموتى في بطنها، أحياء وأموات، جعلنا الأرض كفاتا ضامة أحياء وأموات. نعم من طين، بماذا ارتفع الإنسان؟ البقرة من طين، والكلب من طين، والخنزير من طين، الكل من الطين، والحشرات من الطين، كذا؟ بماذا ارتفع هذا الإنسان عن الحيوانات؟ وعن الحشرات؟ وعن أصله هو الطين، بماذا ارتفع؟ بقوله سبحانه: سويته ونفخت فيه من روحي. بهذا ارتفع، لما حمل هذا الشيء العلوي من روح الله، معنى هذه الإضافة إيه؟ إضافة إضافة الخلق من روحي، نفخت فيه من روحي، تلك الروح خصصها الله في الخلق، وخلق كل شيء، الأرض والكائنات العلوية والسفلية كلها من خلقه، ولكن هذه الروح بهذه الإضافة، إضافة التخصيص وإضافة التكريم والتشريف، كانت خاصة بهذه الخلقة. ولذا آدم قال خلقت آدم بيدي، خلق آدم بيده، بيده، وكتب التوراة بيده، بيده، هذه بيد، هذه إضافة، إضافة تكريم وتشريف، إذا زائدة على أشياء أخلاق أشياء أخرى، قد تكون خلق بواسطة، بواسطة الملائكة، لو بالفعل أو إذا دخل في عموم الخلق، أما هذا خصص والتخصيص، تخصيص تكريم وتشريف. إذا تكريما لهذا الإنسان وتشريفا له خصصه الله بالخلقة، فخلقه يوم الجمعة. قلنا هذا الإنسان ارتفع بهذه الروح العلوية، وهذه الروح سبحان الله جعل الله الإنسان مزدوجا، طين وروح، طين أرضي وروح علوي، كذا؟ فالطين يتغذى من أصله من الأرض، والروح يتغذى من مصدره. من تغذى الجسم؟ من بطاطا وبطيشة والجعدة والجعدة والحبوب والفواكه والخضر إلى آخره، من التغذى؟ كذا؟ إذا لم يتغذى منها خلاص مات. هذه الروح لأنه ليش يتغذى منها؟ لأنه من طين. تتغذى من أصل. وهذه الروح من أتت؟ من ربها. تتغذى من هناك. إذا جاعت سات وضلت وخسرت وعادت ما تجد راحة إلا من مصدرها. تتغذى بالأوراق. تتغذى بالنوادر. تتغذى بالأخبار الربانية، بالأفكار الإلهية، بعبادة خالقها، بالركون إلى مصدرها، من أن تتغذى. ولذا وضع مائدة التغذية لها هو الكتاب العظيم، لأنها تحتاج، ألا بذكر الله تطمئن منه القلوب. ما هو الشكل الصنوبري، لا، ذلك تلك الروح المعنوية المقدر المقدور في شيء في القلب. إذا لم تتغذى من هذا المصدر ولو تقدمت وتحضرت وصنعت الكمبيوتر والطائرات والصواريخ وصعدت إلى القمر وإلى المريخ وإلى وإلى ساعت وضاعت. ليش؟ لأنها جوعه، لأنها جائعة. ولذلك نرى الدول المتقدمة والمتحضرة مثل ما يقول السويد حسب الدخل الفردي ما في أغنى منهم، وكذلك إيش اليابان، وأكثر أرقام انتحارا في اليابان وفي السويد. ليش؟ لجوعة الروح. الروح جائعة، ما وجدت الراحة، ما وجدت الطمأنينة، ما وجدت السكينة. أين تجدها؟ أين؟ بالركون إلى خلقها، بالتغذية من مائدة ومنهاج ربها، لكنها تتغذى. ولو كان خالد بن الفضل ما عنده شيء، تجده مرتاح النفس، مطمئن القلب، ما شاء الله، سعيد، حياة لذيذة، حلوة، جميلة، ما شاء الله. لكن ما في عبادة الله، ما في طاعة الله، ما في ذكر الله، ما في العمل بكتاب الله، خلاص. ايش يكون؟ الخسارة والدمار والخراب. حتى الحضارة ما تبقى حضارة. تصير مرارة ما تبقى حضارة. تصير وبال على الإنسان، وفعلا. هل أهل الحضارة مرتاحون؟ مطمئنون؟ حياتهم حلوة؟ والله لا، أبدا. لا نجد الراحة إلا في الركون إلى الله. فروا إلى الله. ما عندك وقت. رب العزة يقول: نعم، بهذه الروح، أفيد فأقول، هذه الروح هي السبب في أن الله سبحانه وتعالى جعل الكون كله يخضبه. يخدم الطين؟ لا، الروح. وإذا سلت هذه الروح أشواقي ماذا نفعل بهذا الجسم؟ حبيبك، قرة عينك، طارق الطرق. ليه؟ لأن الروح تعالى. المهم هو ما هو القشعر إلا الحامل لهذا الجسم. اعتني بهذا، ونحن ما نعتني بالجسم فقط وبالروح ما فيه. اذا مرض الولد والله نصرف عليه الملايين والملايين الذين نملك وعلى انفسنا. مرض السرطان صرف كل شيء، كل شيء تبذله من اجل شفاء الجسم. واذهب الروح بالمعاصي، بالمنكرات، بالفساد، بالاستهتارات، ما في. الولد مدخن، الولد سكير، الولد عربي، الولد ملحد، الولد فاسد، ما قال والله الولد واحد يقول لي والله الولد طيب، ما شاء الله، ما شاء الله، ما عندنا، الولد طيب، ما شاء الله، كيف يشتري والفلس، ما شاء الله، وكذا إلى آخره، يصلي، قال والله هذا في لا يشتري. نفسه يعني فقط سبحانه والمؤمن طيب، ما عندي مانع. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل الضياع والخراب والدمار في هذا ما بقي، انتهى كل شيء. يخسر الإنسان المال، يخسر الوظيفة، يخسر الدار، يخسر كل شيء، يخسر ولده ونفسه. في خسارة الولد في ضاع، خسرت نفسك فين؟ أصبح من أهل الجنة، نسأل الله العافية، من أهل الشقاء. أشهد قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أنا انتبهوا، هذه سوف أعلمكم، انتبهوا. أنا تقول له ايه نبرة. ألا ذلك هو خسران. هذا من هذه الروح جعل الله الكون في خدمتك أيها الإنسان. من أجل هذه الروح اهتم بها الكون العلوي يخدمك، الكون السفلي يخدمك، الليل والنهار في خدمتك، الرياح في خدمتك، البحار في خدمتك، الشمس في خدمتك، القمر في خدمتك، الأشجار في خدمتك، الحيوانات في خدمتك، العالم العلوي والسفلي في خدمتك مخلوق لك. هذا البناء وهذا الهيكل العظيم كله لك، الدار مبنية لك. ليش؟ لأجل هذا. ونحن اعتنينا بكل شيء إلا بهذه الأرض. يقول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر، وسخر لكم الليل والنهار، لكم لكم لكم لكم لكم لهذا القشرة؟ ليه؟ والدليل إذا خرجت الروح القشرة إيه؟ اليوم يلما تقاضي جو اليوم، لأن الأيام هي في حياتي زو الورقة تاني تالتها شيء عقل يجي ها؟ ها؟ دو جنبي آخر دو جنبي حشقة الكرتون الكرتون فين شارك؟ الروح شارك الكرتون ليه يمشي؟ خلاص ومع الأسف ما جعله الله في خدمتنا جعلناه معبودا لنا. شلعت بدل أن نعبد من شرفنا ومن كرمنا ومن أعلى قدرنا وجعل الحفل العظيم لنا في الرحاب الملكوتي ذو التكريم والتكريم وبين لنا عدونا وبين لنا منهاج سعادتنا وأعطانا كل شيء وجعل الكون والعالم العلوي والسفلي في خدمتنا بدل أن نعبد وأن نشكره على ذلك أجعلنا كفرنا به وانقطعنا عنه وعصيناه ورمينا بكتابه ومنهاجه وناعنا ظهريا حتى لا نرى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تحسن من أحسن إليك أحسن إلى الله، بل تريد بطاعته وفي ذلك خير لك، تلك هي سعادتك. عبدنا ماذا؟ من جعله الله في خدمتنا هذا الخادم جعلناه سيدا، جعلناه معبودا. منا من عبد الشيطان، نحن في عبادة الشيطان. يا بني آدم لا أنا معدي لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا سبب وأبينا إلا عبادة الشيطان. لأنه أحد الاثنين إما عبادة الرحمن أو عبادة الشيطان، أما لا هذا ولا هذا ما أدري. لا هذا الذي يعبد هواه يعبد الشيطان، يعبد المال تعيش عبد الدينار يعبد الشيطان، الذي يعبد النساء يعبد الشيطان، الذي يعبد الخمر يعبد الشيطان، الذي يعبد مركزه يعبد الشيطان، الذي يعبد رئيسه يعبد الشيطان، الذي يعبد الطواغيت يعبد الشيطان، الذي يعبد سبحان الله. فالمعبودات كثيره كثيره وكثيره جدا. الجامع لها شبهه، ما الذي دعا الى عبادتها؟ ما الذي جر الانسان الى طاعتها؟ الشيطان. إذا هذه الكائنات التي يسرها الله وسخرها لنا يعني تخدمنا، نحن جعلناها ايش؟ عبدنا الأولياء، عبدنا الأنبياء، عبدنا الملائكة، عبدنا سبحان الله. لا نستحيل نترك المعبود الحق وقد بينه ووضح لنا الطريق ووضح لنا الغاية والسعادة والجزاء. ما الذي وقال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته وأتممت خلقته وأتممت خلقته ونفخت فيه من روحي فقعوا له باعتباره حاملا لهذه الروح. انظروا السجود فيه كالتين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. سجودين تكريم وتشريف امتثالا لأمر الله، لا سجود عبادة وتعظيم، لا، بل سجود تكريم امتثالا إذا عبادة لمن؟ فأنت إذا سلمت على فلان السلام عليكم، ليه؟ لأن الله قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فقلت السلام عليكم، ماذا تريد بهذا؟ تكريم وتشريف ما في شيء، ولكن إيش؟ عبادة لله، لأن فيها امتثال، لأن فيها امتثالا لأمر الله، فهي عبادة لله، كذا الكلام. فإذا أمرت بأن تطيع والديك في معصيتك وأطعت والديك ففي طاعتك لوالديك تشريف له ولا لا؟ تشريف وتكريم. وفيها في طيها أجلها عبادة ليه؟ لله، لأنك امتثلت أمر الله وفي الامتثال عبادة. لكن هذا السجود، سجود التحية والتكريم، خاص بمن قبلنا. أما في شريعتنا هذه الأمة التي كرمها الله وشرفها وأعلى قدرها، أعطاها أفضل نبي وأنزل عليها أفضل كتاب وجعلها خير أمة أخرجت للناس، من تشريف الله لها أن خص سجودها به سبحانه، ما جعلها يسجد بعضها لبعض ولا سجود تحية. ضرب؟ فالسجود لمن؟ لله. لله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، كل شيء هذا ربكم، ربكم الأولى والثانية والثالثة، له وحده، للذي رباكم، رب أجسامكم ورب أرواحكم وهو مربي. من اختار تربية فالتربية به خبر، اتربى انت وولادك وشغل بيتك كله على كتاب الله، ولا ما تصبر، ولا انت الحيطان من جلوس الحيطان. نعم. فالعبد المؤمن سبحانه هذا. اذا السجود، سجود الملائكة كان من أجل هذه النفخة المنوية، رضي ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، تكريما لهذا الإنسان. ثم قال بعدها فسجد الملائكة كلهم. ما وقف عند هذا الحال، ما قال سجد الملائكة، لو قال ما سجد الملائكة يكون ألف الملائكة للاستغراق أو للجنس، أشمل كله، ما ارتفض بل أكدها، سجد الملائكة كلهم، ملائكة السماوات وملائكة الأرضين كلهم، ما وقف عند كلهم فقط، بل قال أجمعون. لو اسكت انتظر الآن، أكثرون أبصعوا؟ إذا كلهم أجمعون كافي، أجمعون، ما بقي ملك، كيف السجود؟ كيف الملائكة؟ نحن ما ندري الملائكة، ولا ندري كيف كان هذا السجود، لأن حقيقة الملائكة ما ندريها، لأنها من عالم الأرواح، وعالم الأرواح، من الذي يعلم هذا العالم؟ الله. ويسألونك عن الروح، الروح كتب الروح، قل الروح من أمر ربي، هذا عالم روحي ما ندري، نؤمن متشابه، علينا أن نؤمن بأن هناك ملائكة وهناك سجود، كيف الملائكة؟ الملائكة وكيف كان هذا السجود؟ الله أعلم. فسجد الملائكة كلهم أجمعين. ملائكة ما ندري. نعم الله يخبر في القرآن أنهم لا يعصون الله العالم. يحفظون معصومون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلمون ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشعرون أنفسهم وهم من خشية يمشون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك انتهي. ما في محال. وهل يتوقع منهم ان احد منهم يقول انا اله؟ ما يتوقع منهم، ولكن ربنا يربينا في شخص الملائكه. وسبحان الله كان المشركون يعتقدون وجود الملائكه ولا لا؟ كانوا يعملون يعني هم هذا يؤمنون بهذا الغيب. بهذه الغيوب كانوا يؤمنون. وجعلوا الملائكه الذين هم عند الرحمن او عباد الرحمن اله. فكانوا يؤمنون بهذا العالم. ولكن الله ان هذا البقاء شريعه ابراهيم عليه الصلاه والسلام. طيب إخوان، قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. طبعا الملائكة سبحان الله هذا العالم يعني هم في خدمة وهم رسل، هم الملائكة رسل من الناس ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وهم مسخرون في هذا الكون. منهم من هو مكلف بالأرحام، ومنهم من هو مكلف بالأرواح، ومنهم من هو مكلف بالقطر والمطر، ومنهم المكلف بالبحار، ومنهم المكلف بالنباتات، ومنهم المكلف بالرياح، ومنهم ومنهم ومنهم سبحان الله، ومنهم مكلفون بقبض الارواح، ومنهم سبحان الله على عوالم الملائكه، ومنهم المكلف بحضور مجالس الذكر، هذا المجلس ناظر بالملائكه، نسال الله ان يتقبل منا جميعا. ايوه عباد الله مرسل والمرسلات وصلنا في الخير. نعم فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قال لله إلا إبليس استكبر. إلا إبليس استكبر. كيف إلا إبليس؟ وهل باسم الملائكة حتى صح استثناؤه؟ نقول لا. إبليس كان من الجن بنص ربنا. الملائكة مين خلقوا؟ من نور. والبشر مين خلق؟ من طين. والشيطان الشياطين مين خلق؟ والجن مين خلق؟ من نار. من نار. والشيطان معناه متمرد من الجن. والشيطان من الإنس طاغية من الإنس. هذا الشيطان شياطين الإنس والجن. فالجن متمرد منه والكافر والعاصي والطاغية. هو إيش؟ هو الشيطان. كذا؟ هذا إبليس هو أبو الجن. هذا اللعين أمر بالسجود لأنه كان حاضر مع الملائكة فشمله الأمر. جاء الأمر الرباني للعموم فكان من جملة الحاضرين فشمله الأمر. هل كل سجد هو قال لا. لأنه كان يحمل الحسد. والحسد سيتولد عنه الحقد. وخطة قد يقوم بخطة ماكرة ضد هذا الإنسان، لأن الحسد إذا لم ينتج عن هذا الحسد شيء، هذا ما به، لأن الحسد قد يأتي إلى ذهنك تحسد إنسانا، ها؟ أما ما يأخذه، ولكن في أين يأخذه؟ في ذنب يقوم تعمل بمقصد ما في قلبك من الحسد، تقول بلسانك، تعمل بيدك، تسعى برجلك، تقول كذا، وتبث، وتمشي، سبحان الله غش يصبح هذا. ولذلك قال الله عز وجل نتعوذ ومن شر حاسد ايش؟ اذا حسد. ايش اذا حسد؟ وحاسد اذا حسد اي اذا قام وعمل بمقصد الحسد. اما شيء قد يحيي ذهنك كراهيه لفلان او فلان او كذا ما يرضى الله يعني سبحان الله هذا شيء قد يحيي ما تستطيع تتعاون. اما اللهم هذا قصدي فيما املك فلا تؤاخذني فيما لا الحب القلبي او البغض القلبي انا لا لا لا قدره الانسان على دفعه فكان يحب السيده عائشه اكثر من سائر النساء لكن في القسمه كان يجور كان في محاباه لا يقول هذا قصدي فلا تؤاخذ كذلك هنا فالحسد القلبي ما يخرجه لكن لا تقم سبب بمقصد الحسد الشيطان تصبح انت تلميذ ابليس وتصبح انت جندي من جنود ابليس فانظر أول عام أول معصية عصي الله بها أشير الحسد وثم الكبر، إلا إبليس استكبر أول معصية. وسبحان الله ماذا يكفر في الأرض إلا ومصدره الكبر. فالله يحكي عن قوم نوح، أول كفر قوم نوح، أول رسول شو؟ أول رسول حارب الشرك من؟ نوح. فالله يحكي عن قوم نوح، قال نوح ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم ثم قال وأصروا واستكبروا استكبارا. واستكبروا قم عاد، وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. فرعون واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، استكبار على الله، ما رضي أن يجعل منهاج الله شرعا له. العالم كله الآن من شرقه إلى غربه استكبار عن شريعة الله، ما رضي أن يسمع من الله افعل أو لا تفعل. قالوا نعيش بمنهاجنا، نحن نضع قوانين تصلح لنا، هذا ما يصلح. استكبروا على الله، تبردوا على الله، حاربوا شرع الله. لا سكتوا فقط، أعرضوا فقط، لا بل حاربوا. ليش؟ لأن تطبيق شرع الله سيفتحه ويبين الشفار والصبرات قد سيئوا لدى الحرم المجرمين، يفتحه وهم لا يريدون. ويريد الذين يتبعون الشهوات كلكم اسمهم بين العظيم، كلهم سبحانه. نعم. وكذلك إذا يقوم على اليهود أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ويقول عن المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ويقول عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يستكبرون ويقول أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهكذا قال الله ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. ونقول يصر معنى يصر، الإصرار كما قلنا هو ذلك الحمار الذي يصعب على أنثاه ثم ليطاردها وليش يعمل منه هكذا. هذه الصفة باللغة العربية إيه؟ الإصرار. فالله يشبه هؤلاء المستكبرين به من حمير فأفضع حال، إيش بينا؟ في حال النزل. هذا كان له حمار، حمار ينجح ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. انظر إلى حاله، إلى منظر مخزي والعياذ بالله. إذا إخواني عمري ما تقول أنا، شلون قالوا لي؟ أنا خير. ليه تقول أنا ترحب؟ تسقط تتسفل. انا العابد، انا الكريم، انا الشريف، انا المطيع، انا ما مثلي احد. انا قال هلو كن الشيطان، وقالها فرعون انا ربكم الاعلى. انا امام خير من هذا الذي هو بعيد الى مدى. يقول فرعون يقول عزيزي أمنا خير مدر، أمنا خير من هذا الذي هو بهيم ولا يكاد يبين ما يعرف يمتك. أنا أعرف، أنا بصر قصير، أنا كذا أعوذ بالله. أنا ونحي وعندي ثلاثة مهلكة بالعبد، أنا ولي ومعي وعندي. ما أحلى أنا، أنا الولي، أنا العاصي، اغفر لي يا رب، أنا المحتاج إليك يا خالقي، أنا محتاج إلى رحمتك وعفوك وجودك وغفرانك. ما أحلى هذه الكلمة أنا. وفي البخاري كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ذنبي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. قد غفر الله لكم ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن تواضعه، وهو أستاذ لنا ورسول لنا يبين لنا كيف نسير وكيف ندعو الله عز وجل وكيف نعتبر أنفسنا. لابد يكون عندنا شعور باننا مقصرون، وان بلغنا في الطاعات ما بلغنا ما ندري هل قبلت ام كانت هناك موانع وموانع ردت علينا اعمالنا، ما قبل الله منا اذا اخطانا دائما. ولذلك امدح الله المؤمنين بكونهم يكثرون من الاعمال الصالحه والعبادات الناصحه والتقربات الى الله عز وجل، ومع ذلك يتهمون انفسهم بانهم مقصرون وما يدرون يؤتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم وجلا خائفون في ما ندري. ولذلك يقول العلماء ما قطع اكباد العارفين الا الجهل الخاتمه ما ندري، بل قال بعضهم الجهل السابقه ما ندري في اي كتاب انا، هل في كتاب السعادة ولا في كتاب الاشقياء؟ الله كتب، كتب ولا لا؟ كتب كتاب، بل انت في بطن امك يمر الملك من يكتب وشقي او سعيد اكتب ما ندري تدري؟ وبالله عليك انت اذا قلت الرشد ولا تعرف الفرق تشوف من هنا ما تعرف ليه؟ لا حجمك ما تدري. اذا يا اخي نحن نجتهد نحاول ونطلب ونرجو ونتذلل لله عز وجل لعل الله يرحمنا. ما تستسلم لان هذا غيب عنك، ما امرت بان تكشف الحقيقه. قل لي من انا؟ واش كلمتنا لرسول ابو بكر وعمر وعثمان يا رسول الله بواسطه الوحي؟ قل لنا هل نحن في كتاب السعاده ولا في كتاب الاشقياء؟ هكذا ما اسوا. نعم بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من السماء، بشرهم بالجنه ما في شيء، لكن ما في احد كان ياتي يقول يا رسول الله اكشف لي اما انا. لا يا اخي من الغيب ان تعلم وقل يا بلى. اذا نعم قد تاتي سبحان الله، قد تأتي النتائج عن سلوكنا وعن أعمالنا هي التي تكشف، والخاتمة ما ندري. فرب العزة يقول هنا عن الشيطان لما قال الله عز وجل لإبليس قال إلا إبليس، لما أمر الملائكة أن يسجدوا قال إلا إبليس، ماذا فعل؟ قال استكبر وكان من الكافرين. استكبر نعم، والمستكبرون الكبر لمن هو؟ لله. هذه منازعة الله، لأن الكبر وله الكبرياء في السماوات والأرض. ليه؟ لأنه أحق بالكبرياء، لأنه الخالق والرازق، هو خالق الكون والكائنات، الكون كله بيده، هو العظيم، هو العليم، هو القدير. أنت العليم؟ أنت القدير؟ أنت الخالق؟ أنت الدار؟ أنت النافع؟ أنت المعطي؟ أنت المعز؟ أنت المذل؟ إذا كنت هذه الأوصاف لك خلاص لك الكبرياء، لكن هذه لمن؟ لله. إذا الكبرياء لمن؟ له، وله الكبرياء في السماوات والأرض. الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، من نازعني فيه ما قصمته، عذبته، أحرقته، خلاص. ليه؟ نازعت الله حرمته، تقول أنا إذا ادعيت الكبر معنى تقول أنا ربكم الأعلى. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحجت الجنة، جدت النار والجنة، جدوا مع بعضهم في البخاري ومسلم. قالت الجنة فيها ضعفاء المؤمنين ومساكينهم، تفتخر على النار، تفتخر بالضعفاء والمساكين، ها والايتام والناس الطيبين والناس العابدين السائحين الراكعين الساجدين، والنار افتخرت على الجنة قالت فيها المتكبرون والمتجبرون الغضباء، ها في فرعون وهامان والشيطان الرجيم. اي اي لا شوف شنو وفيها ايه ابو جهل وابو لهب، ها سبحان الله. فقال الله عز وجل لما افتخرت هذه وهذه الله سبحانه وتعالى عدل بينهما وفصل بينهما. ايش قال؟ قال انك النار عذابي أعذب به من أشاء، وإنك الجنة رحمتي أرحم به من أشاء، ولكليكما علي ملكا. كل واحدة مشت إلا مشت النار ستر، والنار ما تزال يعني الكفار كلهم يطلعون من شاف الإنس والجن كلهم في جهنم وأتباعهم، وما تزال تقول يعني شو هل من مزيد؟ تطلب هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ قد ما تشبع أبدا، أما اللي شبعها حتى يضع رب العزة قدمه عليها فتقول قطي قطي قطي حسبي صرف الله ما يشبعها. والجنة الله عز وجل يعني يدخلها المؤمنون يبقى الفضلاء ما شاء الله، الجنة واعرة يملأها سبحانه وتعالى، ما يشبعها إلا الله أيضا. إذا كل الإيمان لله سبحانه وتعالى، أو قلنا معصية وقعت في الأرض أو وقعت في الكون هي معصية الكبر والحسد. قال سبحانه إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، بهذا الاستكبار استكبر على الله، استكبر على شرع الله. فالذين يضعون القوانين ويتبعونها ويرفضون شرع الله ومنهاج الله، هذا فرس القائمة من الكبرياء من الكبراء والعظماء الذين تحرقهم النار وتفتح لهم النار. نعم. قال أنا خير منه، استكبر وكان من الكافرين. قال يا ابليس، قال الله يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ ما المانع لك؟ الله عالم، ولكن ليكشف علمك وليبتر ما عندك. قال يقول الشيطان ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ قلنا الله عز وجل خص ادم بالتكريم فيما خلقه بيديه، ولا بد ان نعتقد ان لله يديه. الله عز وجل عن اليهود وقالت اليهود يد الله المغلوله غلت اليهم ونعينوا بما قالوا، بل يداه مبسوطه ينفق كيف يشاء، لكن لا ندري كيف. الله حي ولا لا؟ كيف يعني؟ عند اول عند اخر حياتنا ربنا ندري، لكن حياه الله ما ندري. سميع ولا لا؟ كيف سمع؟ ما ندري. بصير ولا لا؟ كيف بصره؟ ما ندري. عليم ولا لا؟ كيف علمه؟ ما ندري. فأوصاف الله نؤمن بها ولا ندري. فكذلك هنا الله يثبت لنفسه يدين وما ندري، نؤمن بأن له يدين ما ندري. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام أن المقسطين على منابر النور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. لا بد، يقول كلتا يديه يمين. إذا لا بد أن نؤمن بأن لله يدين وليس كمثله. قال ليس كمثله وهو السميع البصير، بل ما قال وليس كمثله شيء. إذا بالسمع ولا البصر ما له، وكذلك اليدين ما له. نعم. لما خلقت بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت. بعضهم قال مرد بيدي أي قدرتي. إذن بيدي أي بقدرتي؟ كيف يمكن أن تكون بقدرتي؟ كلام هو ساقط، لا قيمة له في ميزان الشرع. بيدي نؤمن بأن لله يدي ما ندري. آمنا بالله وبالرجاء عن الله على مرادنا. قال استكبرت، سؤال وجه لمن؟ للشيطان. والله يتكلم مع الشيطان ولا لا؟ رفع من قبره، الله يتكلم معه، رفع من قبر. ايش الذي يرفع من قدري؟ الطاعه لله، اتباع لشرع الله، الخضوع لامر الله، هذا الذي يرفعه. أما كون الله تكلم معك كفر، لا ما ينفعه. الله تكلم مع إبليس وما نفعه. وفين كان إبليس؟ في الجنة. نفعه واحد يدخل من الجنة، جنة الجنة خلاص غلى له السلام. حتى الشعب مجهول ومتبرك كذا ولا لا؟ ليه نوكل في الجنة؟ وكان مع من؟ مع الملائكة. نفع جبريل وميكائيل، جبريل هنا وميكائيل هنا نفع. والله ما نفع، أش ينفع؟ سمعنا وأطعنا وغفرنا ربنا وإليك المصير. إنما كان قلوب يدعو إلى الله ورسوله يعتذرون يقولوا سمعنا وأطعنا. أهم من ينفع وحدة تتبع أمر الله، تخضع لشرع الله، تكون عبدا لله، نصحى من كتاب الله، تقتدي برسول الله، تنصر دين الله، تجاهد في سبيل الله، هذا وحده ما في سواه. إذا ما منعك يا إبليس أن تسجد؟ هذا كلام الله لمن؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ ما معنى الكلام؟ أستكبرت الآن عن أمري أن كنت هكذا منذ القدم؟ ممن يعتبرون أنفسهم من أهل العلم، من أهل العلوم والفخفخة والفخفخة والمطبخة؟ ما شاء الله، هكذا كنت كده؟ الله يعلم، ولكن ليش لا يعلم؟ يعني هذا الكبر وشنه متجدد الآن تجدد فيه ولا قديم فيك يا عبد الله؟ هذا السؤال يقدم لكل متكبر، كل متكبر يسأل هذا السؤال. أستكبرت أن كنت من العالين؟ قال انظر الجواب، جواب الوقوح قليل خير. ايش قال الله عز وجل؟ انا انت وضع انا خير. قال نطق جملة الحرام، قل لعنه الله، قل ايش؟ اعوذ بالله، لانه اذا سبك يتعالى ويتعارض يقول كل قوت في قوتي خلاص، قل اعوذ بالله، يتعارض يتندون بذلك. أصل قال أنا خير منه. يجي متخرج من أي طريقة؟ وانظر الدليل، دليل إبليس، دليل شو هو؟ القياس، عمل القياس، والقياس الشيطاني، قياس عود. مش يجي الدليل أمام الله في هذا الجهة، يقرر العلوم. رد حرام على الله. قال أنا خير منه، قال خلقتني من النار، وخلقته من طين. شوفوا البحر هذا والله الحسد. ما انظرش للنفقة العلوية التي كان من أجلها سجود الملائكة. الملائكة سجود الملائكة كان من أجل العطين، من أجل النفقة العلوية. هو الإنشاء الحسد، لأن الحسود ما يعترف بالنعمة، كل نعمة عليها حسود، ما يعترف بنعمة. أنت عارف عندك علم وعندك فاضل عندك شر، الحسود ما يعترف. ليه يمشي للمثال دي يجي النقص؟ فعدو الله جليما، قال خلقتني من نوى خلقته من طين، من طين شرطي. لأن لو شر النفقاء عدو الله يبدأ القيامة. إذا ظهر إبليس أن الطين أهون وأضعف وأخزى به من النار، والماء هي أعلى، وهذا هو. فهذا القياس فاسد، يعني في نظر أنا خلقتني من النار وخلقتها من طين. معنى هذا إذا قصنا الطين بالنار نجد أن النار أفضل من الطين. أبنى في نظري أول قياس فاسد هو هذا. ليش؟ أولا قياس مع النص، وأليس هو قياس معروف بالنص؟ شكون في الضل الطين وانفخ فيها الروح على النار اللي هكذا فيها الله؟ إذا لما الله فعل خلق هذا نص قرآني، فضل إيه؟ فضل الطين على الله. على النار، النص من الله. وثم الحكم إذا جاء من الله، ما على العبد إلا أن يقول سمعت وأطعت، ما بقي لخير. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ولو اختار هذا المقدر على القاضي في نظره، لما اختاره الله سبحانه وتعالى، فالله له أن يختار، ما يشاء كيف يشاء. لا أنت عبد، لا حق لك في المناقشة. بمجرد أن تناقش وأنت تتفلسف خلاص كل شيء شيطانية. إذا جاء شرع الله، إذا جاء من الله، إذا جاء كتاب الله، إذا جاء منهاج الله خلاص ما كل شيء غلط. إذا أخذ منهاج غير منهاج الله، حكم غير حكم الله، أمر غير أمر الله، كنت شيطانية، كنت إبليس، كنت من جنود إبليس، شيخ هو إبليس خلاص. ذاك العالم كله أبليس شياطين. العالم كله شياطين. ليه؟ لأنهم رفضوا أمر الله، ورفضوا شرع الله، ورفضوا منهج الله، وقدموا الرأي الشيطاني، وضعوا لأنفسهم خطة كأنهم يخطئون الله، ويقول الله الشيطان الله. أنت حين فضلت الطين على النار ما أحسن، والأحسن شو هو؟ هو النار أفضل من الطين. عند إبليس تذلل. قبل أن شوفوا له القوانين الوضعية والتشريعات الأرضية أحسن إيه؟ من كتاب الله. نسأل الله العافية. وهذا هو الكفر بعينه. فالعالم كله إبليسي. هذا نابع عن ماذا؟ عن الحسد. الحسد. إنه الحسد. شاف النعمة، شاف الخير، الملائكة كلهم سجدوا لمن؟ لأله، وهو حسده وخليطه. ثم قال أيوة جد جزان بعض الأسئلة من الدروس السابقة كان وقت بقي لنا. يقول الأخ هل الأقراص عند الولادة حلال أم حرام؟ هذه الأقراص الموجودة يعني هي غير الحقيقة، ولكن نرى أن المرأة لا يجوز لها استعمالها إلا عند ضرورة، وإلا الإسلام العظيم أمرنا بأن نجي من أولاد كثير كثير يجب تجنب الأولاد المسلمين، يكثر الشوارع من المؤمنين ولا من المسلمين، ولا الحرام يولدوا واحد من عقله كذا، واحنا نقرصوا في الأقرع. في فرنسا الولد العام ما يزيدوا الولد الأول عندك 40 لقرية فرنسي، حاجة تجيب الإجابة، حاجة تجيب الفرنسيين من 40 لقرية مليون تقريبا، يعني ما كان، والولد الثاني مضاعف. أما في ألمانيا لا عندك 4 دولار صادقة بس في مصر بس بالملايين هي تشيع الإنجاب في الولادة، وقوة الدولة تكمن بيت، وقوة الاقتصاد، وقوة الزراعة، وكثرة العمازل الاقتصاديين يشرب بيت، وكثرة الأولاد، إحنا كنا في البادية اللي عنده 10 بلاد، هذا الله يعني البلاد، واحد يحط، واحد يرعى، واحد كذا، واحد يعمل هذه واحد خلاص، هذا الغني، كافي، والحرب لا، أشياء اللي يستفيد هو اللي يحمي واحد، حلقة بعض. كل واحد يحضر على واحد تناجحوا تناثروا فإني مباهي بكم المؤمن الخير، ما بكثرة الأولاد، لا الأولاد الذين على شكل إيه؟ ابن عباس ابن عمر وخالد بن الوليد وغيره على هذا الشكل الذين يباهي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الذين يسبون الدين ويتحششون ويعمل دروب ويعمل جودة وإيش هذا من إتباهي من الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرده هل إتباهي من هذا هو الرسول لا حول ولا قوة إذا القرورة المرأة يجوز سبحان الله اللي تعطيها إذا بس تتحمل الولادة اللي تعطيها ولا مريضة بالقلب ولا سبحان الله شيء هذا أو بإخبار طبيب إن هي دولة ربما تعرف نفسها الخطر ولا شيء إلا وساء. أما إذا غاها كذا أبغاش مع ناس كان مرة من تربعش على عندك ثدي البيليت هي تموت يتبقى تعبوا هكذا فجل وهي مخصاش عن سلولة على كل سهل تبقي وتكبرش الإقناع تبقى حكذا دمع وكان نص ديارة مش تشبع وطول وترقص كذا لا هذا حرام جديد كان اسمه الأكرام لا هذا أي ثم يقول يقول قررت الصيام حتى وصل نصف النهار وأفطرت وأرجعت وقفت من الشرف الذي يعني الصيام طبعا الصيام النافية صيام النافية يقول صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير المسلمين إن شاء صام إن شاء أفطر إذا أصبح صايم عن نصف جلسة يزرده كل شيء عن شيء عرفه الذي في كرامة وشيء الكرامة من المحمد فيها هذا واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يعني واحد كرم المجموعة وثم أتى لهم بالطعام الطعام الجيد ما شاء الله إذا قال واحد أنا صائم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أخذني يا سيدي لكم يقول واحد منكم أنا صائم يعني أفطر وصوم يوم مكانه وسجلت لكم عليه من الطعامين لكم أنتم يقول أنا صائم وأنا صائم أفطر وقولوا إنه بس تقرع يا أخي بيكون فرحان إذا كنت طعام أما هذا صائم هذا صائم هذا صائم هذا قام كله هو نوم صغير المكان إذا دليل هذا يدل على الأداء على أن الإنسان يجوز أن يفطر هو إذا تعسكر أما غير الشيخ موسى لا هذا شيء حاجة وبعض مرة سبحان الله كان عليه الصلاة والسلام يصبح على الفقرة إلى ركن الأفطار يقول هل من طعام؟ قالوا هل من طعام؟ مش من يوم الصيام في من طعام؟ قالوا لا يا رسول الله ما في شيء قالوا إذا أنا صاحي إذا الإنسان يصبح عشان ما كان يشيل ما كده عشان كان أحد سيئ أو في شيء ثم يقول أني أشتغل في معمل وليس لي وقت لأصلي فيه صلاة الضحى فهل يمكن أن أصليها في أيام الراحة؟ نعم عندك الوقت أيام الراحة صليها أيام العمل من الأحسن كما يقول الوصية رحمه الله إذا لم تصلي صلاة الضحى صلاة في أيام الليل وإذا ما قمتش الليل صلاة الضحى هذه نوع الحياة الضحى نوع الليل والليل نوع الضحى من الأفضل تدخل الليل طبعا 11 ركعة 12 ركعة يا طيب تواظب عليها يا طيب ولو يربع ولو سبعة وكذا لا بد في خير فيها من الليل ما تصل الليل خلاص من الإسعاف لا إذا ما قمتش الليل ما عندك الوقت الليل قصير كذا جد جد جد كذا اسهر الإنسان ما قمتش الليل نعم الصلاة الطيبة لا بد هذا خلاص ما في كلام لا إذا ما قمتش الليل ايش اعمل؟ عوضوا بيه بصلاة الضحى هذا كان ثم يقول هذه سيدة ترى أمها المتوفى في المنام بعيدة عنها وهي لا تذهب لزيارتها في مقبرتها في قبرها فهل زيارة المرأة في المقابر حرام؟ أقول لا الزيارة المقابر مشروعة وقد رفض الرسول صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور وقال ألا تزوروكم فنهيتكم عن زيارة القبور كما كانت أول الأمر كان بقي عليها حبيب الناس المتعاتين بالشرك فكان ينهاهم عن زيارة القبور فلما تمكنت العقيدة الإسلامية من النفوذ قال لهم كنتم نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها لك ليش؟ شو العلة؟ قال فإنها تذكركم الآخر لأمرين أولا بالدعاء مع إخوانك المؤمنين وعلمك ندعو السلام عليكم دارك المؤمنين وإن شاء الله نلقى كلنا سلام نسأل الله لنا ولكم العافية هذا هي وثانيا التذكير لأنه نزل القبور شو الناس في الأغنياء وفي الشرفاء وفي العلماء وفي الكبار والصغار قبور نعم مشروع أصغر بينهم الآن خلاص انتقدم أم أبدادم وإن بكم لاحقوا وإن إن شاء الله بكم لاحقوا هذه العبرة أو العبرة هذه العبرة أو العبرة لا تسمي الرجل فإن توقف المرأة لنا يا حول منكم لا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تكثر من زيارة القبور وزيارة القبور لا بد لها شروط بشروط ثانية لا تكون هي متكشفة أو في اختلاط وفي الشحادة وكذا وتمر في الدواء مثلا كذا إلى آخره لا فشنو يعني شروط نعم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله صواراتكم إذا كثيرة الزيارة يعني كل اسبوع ولا كل شهر ولا كذا لا لا مره يعني كل شهور ولا شهرين ايه او مره في العام جدا اما ذيك العاده اللي بتاخذوا يعني في عاشوراء وليله في 27 من رمضان وزي نهار جمعات كل هذا الاصل ما في يوم معين نزول شهور لا مطرح والله وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.